الركن السابع من أركان التوكل التفويض، كما قال الله عن مؤمني آل فرعون: وأفوض أمري إلى الله. والتفويض هو إنزال الأمور كلها بالله، كحال عبد علم كمال سيده وكمال قوة سيده وكمال شفقة سيده وتمام نصحه وقوته وولايته، ثم علم ضعفه، ضعف العبد نفسه، ضعفه وعجزه وجهله، ثم علم أن سيده يفرح إذا أنزل هذا العبد حاجته بذلك السيد، فالسيد يفرح لأنه دليل على أنه يعترف بسيده. فمتى ما وكل هذا العبد أموره إلى ذلك السيد فقد فوضه في أموره، وكذلك حال العبد مع الله.